عند الجمهور من الأحناف والمالكية والشافعية أن صلاته صحيحة، وعند الحنابلة صلاته باطلة. تبطل صلاة المتكلم عامدا أو ساهيا عند الحنابلة، وتصح صلاة المتكلم ساهيا أو جاهلا عند الجمهور، وتبطل إذا كان متعمدا. واضح هذا الكلام؟ واضح؟ طيب إذا نعيد الكلام ولا واضح؟ مرتاح الجمهور ايوه، هذا لا يدخل فيها. طيب القول نعم يا قل نعم شنو ساهي معناه ناسي، الساهي معناها الناسي ايوه وعيد. طيب من تكلم في صلاته عامدا بمعنى قاصدا، هو يعرف انه يتكلم، هو في الصلاه ويتكلم مع اخر او يرد على شخص هو داخل الصلاة وبعض ذلك يتكلمون، فيشارك معه بكلمة أو يصحح له المعلومة ويصلي ويعلم أنه في الصلاة وقاصد ذلك، هذا صلاته باطلة ولا خلاف فيه. ثانيا من تكلم ساهيا يعني ناسيا هو في الصلاة ونفي أنه في الصلاة وتكلم، أو كان يجهل الحكم يعني ما كان يعلم أن الصلاة تكلم، هذا صلاته صحيح عند الجمهور. والجمهور من؟ المالكية والأحناف والشافعية. وباطل عند من؟ عند الحنابلة. والصواب أنها صحيحة لحديث معاوية بن الحكم السلمي في صحيح مسلم أنه صلى بعد هذا الكلام وكان وهو لا يعرف الحكم، فلما عطس عاطس في الصلاة شمته، شف عطس، فقال له يرحمك الله هو في الصلاة، فضرب إليه الصحابة أفخاذهم يعني ما هذا الكلام، استغربوا، فجعل يقول واثق لأمه ما لكم تنظرون إليه تغربون إليه أفخاذكم، فسكتوا فسكت بعد الصلاة. قال يوم سلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء ما صنعته، لم يأمر بالإعادة إنما صحح له. فأخذ من هذا أن الجاهل والناس إذا تكلم في الصلاة فإن الصلاة شنو لا تقل. ويدخل في هذا حديث ابن لدين الذي مر علينا في اول الشرح، وهو ان يتكلم بعد ان سلم من سلم وسلم الصحابه معه، تكلم معه ابن لدين، هذا الكلام ما بين الركعتين الاوليين التي سلمت يعني الركعتين الاوليين التي سلم من سلم بعدهما، وبعد ثم أتم الكلام الذي في النصف هذا لم يبطل الصلاة. لماذا؟ لأنه كان لمصلحة شنو؟ لمصلحة الصلاة. مثل ما الذي حصل؟ قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم أنسى ولم تقصر. ثم قال للصحابة أحقا ما يقول باليدين؟ قالوا بلى يا رسول الله. فقام وركع ركعتين ثم سلم ثم سجد بعدهما سجدتين ثم سلم عليه الصلاة والسلام. واضح؟ هذا واضح ولا واضح؟ واضح. أنا أشعر إنه معلش أريد أن أصحح المعلومة نبهني إليها الشيخ الفاضل، ذو اليدين مسلم مخالف مش كده؟ ايوه، لكن الصواب خرباق بن عمرو مخالف، هذا انا وهمت به، مخالف هذا رجل اخر. الصواب انه خاء وراء وباء والف وقاف، خرباق بن عمرو تصحح المعلومه ارجو تصحيحها، خرباق مخالف هذا يعني اخر انا وهمت به. من فعل سؤالا؟ السؤال أهم. ها؟

ولما اعترض عليه معترض من الخوارج قال له يا اخي كيف تفعل هذا؟ قال له انما فعلت هذا ليراني احمق مثلك. وبين له ان الرسول عليه الصلاه والسلام كنا نفعل هذا ولا ينكر علينا، فدل على ان الحركه لا تبطل الصلاه على اطلاقها، انما الذي يبطل الصلاه الحركه المخله التي بحيث لو راها انسان عالم من بعيد لا يظن ان صاحبها في شنو؟ في صلاته. طيب ارجو ان لا تقاطعني حتى نكمل المقرر. طيب قلنا اذا هذه احكام شنو؟ احكام الكلام في شنو؟ في الصلاة. طيب ما يستفاد من الحديث؟ انا لا اود ان اذكر ما ذكر هنا، فهنا قد يعني يفهم ما هو موجود. اول شيء يستفاد من الحديث حرمة الكلام وبطلان الصلاة به لمن كان عامدا. حرمة الكلام حرام في الصلاة، وبطلان الصلاة يعني انا احاول اذكر فوائد يعني لم تذكر في الكتاب. طيب الفائدة الثانية ان الناس والجاهل اذا تكلما في الصلاة الصواب ان الصلاة لا تكتم، ان الصلاة لا تكتم، وفي هذا تفصيل. اذا كان مع امامه كما حدث بمعاوية بن الحكم السلمي فليس عليه شيء، واذا كان مفردا يلزمه منفردا يلزمه سجود سهو. واضح الملامس؟ اعيد الكلام حرمة الكلام في الصلاة وبطلان الصلاة بهذا الكلام لمن كان عامدا، عدم بطلان صلاة الناس والساهي الجاهل والساهي في الصلاة إذا تكلم، وتفصيله إذا كان مع إمامه فلا يلزمه سجود سهو، وإذا كان منفردا يلزمه سجود سهو. هذا لمن كان شنو؟ لمن كان ناسيا. ثم لما يسمعن بعد السلام لأنها زيادة. أيوة بعد السلام لأنها زيادة. طيب وضوء النسخ في هذا الحديث، هذا الحديث واضح النسخ فيه بقوله كنا نتكلم فنهينا، فدل على أن الكلام كان مباحا ونسخ فصار حراما في الصلاة مع كتلة الحديث الذي بعده. باب الإبراد في الظهر من شدة الحر. الحديث 900 عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. من فيح جهنم. من فيح جهنم. طيب عبد الله بن عمر معروف، هو عبد الله بن عمر بن الخطاب الإمام القدوة الصالح العابد القوام، شهد له مسلم قال إن عبد الله رجل صالح لحفصة، والحديث البخاري، وكان صاحب عبادة، وجاء في ترجمته أنه كان يزاحم على الحجر الأسود حتى يرعى. أم عبد الله بن عمر من؟ واحد يقول يا اخي والله ما لنا مال امه، يا اخي ما لنا مال امه. امه زينب بنت مزعوم اخت عثمان بن مزعوم. فعثمان بن مزعوم عثمان بن مزعوم تعرفونه؟ عثمان بن مزعوم معروف. نعم ايوه نعم السبب. والذي قال اعرف به قبر اخي عليه الصلاه والسلام عثمان بن مزعوم. عثمان بن مزعوم لعبد الله بن عمر خاله، وهو شقيق حفصة، يعني حفصة ايضا امها من؟ زينب بنت مزعوم رضي الله عن الصحابة اجمعين. ابو هريرة تحدثنا عن تربيته،

ولعله خالف المستحب بيان الجواز. اين التعارض؟ اذا الان عندنا كم طريق من جمع بين الحديثين؟ كم؟ ثلاثة طرق. طيب يلا اذكر لنا هذه الطرق، اذكر لنا طرق الجمع بين الحديثين. الحديث الاول هو حديث ابن عمر وابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابني اذا اشتد الحرف ابيده بالصلاة، وهذا مقيد اذا كان الحرف الحر عن الشديد. وحديث انس انه صلى به في شدة حر. كيف نجمع بين الحديثين؟ ايوه يا محمد. يعني قال الحديث حديث عبد الله بن عمرو، لا ما قلنا هذا مسلك فقه لكنه ناخذ به اذا عرفنا التاريخ. يعني لو قلت لي انه قال هذا الحديث يوم كذا او في سنه كذا وقال هذا في السنه بعدها وخلوك، قلنا هذا مسلك ما صحيح. لكن قلنا او ذكرنا ثلاثه مسالك اخرى، هي اللي هي شنو؟ حر المدينة يختلف، فمهما أدرك فإن الحشم ما قال مدينة. ثانيا أي عبد المحمد، نعم الإبراز لا ينافي وجود الحرف، فقد يمرد مع وجود شو؟ الحرف في المدينة في غيره. أن حديث الإبراز عن الاستحباب، ولو خالف من سلم الاستحباب من باب بيان الجواز لكان هذا من التشريع. عرفتم؟ نعم. التلال اشري التلال، التلال هي بعض الكثبان او بعض الـ يعني الرمال المرتفعة المتجمعة تسمى تلال. عرفتم؟ طيب انا اود ان يفهم الصغار الذين معنا. عيد ما ادركم تفهم وين ثاني كده الصغار اللي هناك. ايوه يلا ركزوا معنا انا اعيد لكم الكلام. عرفتم؟ قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابردوا في الحديث الاول صحيح؟ وفي الحديث الثاني قال انس انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في شده الحر. نقول هذه الاحاديث تبدو وكانها معارضه بعضها بعضا، لان كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابردوا وهو لم يبرد، صلى به في شده شنو؟ الحر. وقلنا اما ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد ابرد ولكن حر المدينه شنو؟ شديد. مهما ابردت معه فان الحراره ما تزالش موجوده. والابراد قد يبرد في اي مكان ولكن الحراره برضو تكون موجوده. وقلنا بان الابراد بالاستحباب وحديث في شده الحر لبيان شنو؟ لبيان الجواز. ولذلك عرف الاستحباب في حديث ابرد لحديث انس، والا لقلنا انه لا يفتح لمسح بحديث ابن عمر وحديث ابو هريره. قلنا ان الابراز شنو؟ واجب، ولكننا لم نقل ان الابراز واجب، قلنا ان الابراز مستحب. لماذا مستحب؟ ما الذي جعله مستحب؟ حديث من؟ حديث انس رضي الله تعالى عنه. طيب بعد ذلك نناقش نعم اشنو؟ الان لا يجوز، لا لا على حسب الاماكن المقام، لكن الان الناس بالحر المقصود ليس الاتيان انما الحر داخل الصلاه، لانه تحدث عن شده الحر وانه بسط عن ثوبه. الان لا يحتاج الناس لمثلاته، الحمد لله المساجد ماله في الحر سيكون شنو؟ مكيف وكذا. طيب بقيت مساله اخيره وهي السجود انس رضي الله عنه قال بسط ثوبه فسجد عليه. طيب السجود على على على الشيء ينقسم الى قسمين، اما ان يكون متصلا كمثل شنو السجاد والفرش وهذا لا حرج فيه، واما ان يكون متصلا بالانسان كان يخرج الانسان عمامه مثلا ويجب عليها او السماش من القطره هذه ويجب عليها. هذه تجوز للحاجه وتكره لغير الحاجه، عرفتي؟ طيب اقرا الحديث الذي بعده. باب قضاء الصلاة الفائتة وتعجيلها. الحديث 11 بعد الماء. عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، وتلا قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري، ولمسلم من نفي صلاة فنام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. يصليها إذا ذكرها. هذا الحديث معناها المعنى الإجمالي أن للصلاة مواعيد ومواقيت. طيب فقد يترك تارك للصلاة ويدرك عنده شخص يعلم أن الصلاة يعني ما عنده إذن وترك شنو الصلاة، هذا لا يدخل في هذا الباب. إنما حديثنا عمن ترك الصلاة بعذر، وقد حدد الحديث عذرين النوم وشنو والنسيان. قال عليه الصلاة والسلام متى ما تذكر أو قام من النوم يصلي الصلاة وإن كان في خارج وقتها، وتعتبر له عند الله أنها في وقتها رحمة من الله شنو به، لأن في بعض الروايات قال فإن ذلك هو وقتها. يعني مثل الشخص نام عن الظهر واستيقظ مع العصر، عرفت؟ يقوم ويصلي الظهر بعد العصر وتعتبر له عند الله كأنه صلاها في الظهر في وقتها، عرفت؟ هذا معنى شنو معنى الحديث. طيب ما يؤخذ من الحديث عند السؤال؟ طيب تفضل. وقت الظهر شنو راح. طيب اذا راح وقت صلاه الظهر لسبب انه كان نائم او نسي، يعني ما تذكر الظهر نسي الظهر وكان يظن انه صلى الظهر ونسي، هذا يصلي في اي وقت، عرفت؟ حتى لو تذكر بعد العشاء مش الظهر، بعد العشاء لا يرتب، يصلي الظهر في نفس الوقت الذي تذكر فيه، عرفت؟ فإن ذلك هو شنو وقته، ولا يلزمه الاسم. لماذا؟ لأنه معذور. أيوه. لكن قول طيب لا كفارة، الكفارة ليس كفارة الذنب إنما أداء الواجب، إنما أداء ما في الذمة، عرفته؟ أيوه يا أخي يا ولد الكريم. لا هذا سؤال مهم، ما اسمك؟ عبد الرحمن. قال إذا الشخص في العشاء تذكر أنه ما صلى الظهر هل يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ لا، قلنا يصليها فإن ذلك وقته، يصلي الظهر فقط ولا يركب، لا يركب، وصلاة الظهر التي صلاها وفي وقت العشاء تعتبر وكأنه صلاها عند الله في وقت الظهر. لماذا؟ لأنه كان شنو ناسيا أو نائما عذرين، أما بغير ذلك لا يجوز. يعني العالم يأثم، العالم شنو يأثم، يقضي ولا يقضي؟ سمع الأذان. طيب شنو يعني حصل لي شنو يعني ما سمع الأذانها وهو يظن أن يعني من قبل الأذان ما في ساعة ما في كذا ما في كذا ولا نقول أنه ما يعني قبل الأذان إلى أن خرج الوقت هذا عذر يلحق به الناس والنائم عرفتم؟ أيوة يصير لكن حتى لا حتى بنص هذا الحديث لا نقول أنه جمع نقول أنه صلى الظهر في وقته في وقت الظهر عرفتم؟ لكن الشيء المهم قضاء الفوائد إذا كانت الفائتة مع صلاة الحاضرة أيهما تصلى أولا بمعنى شخص نام عن صلاة الظهر كويس أو نسي صلاة الظهر وما وصلى العصر على أنه ما نسي العصر وصلى المغرب عند العشاء تذكر أنه لم يصلي شنو الظهر يصلي الظهر أولا أم العشاء أولا يصلي الظهر أولا أم العشاء أولا يصلي الظهر أولا العشاء العشاء التفصيل مهم التفصيل كالآتي نعم يا الظهر طيب أنا في تقديري إذا كان هنالك جماعة قائمة العشاء في جماعة يصلي عشاء في جماعة ثم يصلي الظهر بعد ذلك ولا حرج عليه وإذا لم تكن هنالك جماعة يصلي الظهر أولا ثم يصلي شنو ثم يصلي العشاء عرفتم؟ نعم طيب العامل من ترك الصلاة عمدا يقضي أو لا يقضي قول الأئمة الأربعة أنه يقضي وقول ابن حزم وابن تيمية أنه لا يقضي وهو الراجح عرفت؟ قول يعني العامل يقضي ولا ما يقضي خاصة من ترك الصلاة زمنا في شخص قلت أنا سنة ما صليت أو ليش شهور ما صليت أو بعض الناس سنين ما يصلي صح المصح ويريد أن يتوب يقول أنا أريد أن أتوب نقول له اخذ مفاتك أو ولا نقول له ما تقضي لو قلنا له تقضي مفاتك لترك التوبة ولفر ولنفر صح ولا ما في هذا الكلام ما في ناس ما يصلي في ولا ما في في طيب معلش يا إخوان الكلام الجانبي يأخذنا كثيرا إذا نعم نعم لا هذا شوف تعمد النوم يأثم صاحبه ولا يسكن في الحديث يتعمد أن ينام يعني قبل العشاء هذا لمن نام وهو لا يقصد أن يفوت الصلاة أما من قصد وكذلك النوم عن الفجر بالمناسبة الإنسان اللي قال والله أنا أنام عن صلاة الفجر ما أستطيع أن أستيقظ كويس هل النوم هنا عذر ليس بعذر لماذا؟ لأن صلاة الفجر يمكن أن تنام قبلها ويمكن إذا فعلت بعض الترتيب أن تستيقظ والدليل أن في أذان الفجر يقال لك الصلاة خير من النوم عرفتم؟ طيب ما يؤخذ من هذا الحديث بقي لنا دقائق معدودة ما يؤخذ من هذا الحديث وجوب القضاء على النائم والناسي عند ذكرها ونضيف وجوبا عند الجمهور واستحبابا عند الشافعية يعني يقضي الناسي والنائم الصلاة عند ذكرها هذا موجود في الكتاب عنده بين قوسين اكتب وجوبا عند الجمهور واستحبابا عند الشافعية وعدم الإثم هذا صحيح على من تركها وإن الكفارة المذكورة هنا شنو أما العامد فقلنا من تركها عمدا